أن يضربوا في الأرض وينظروا إلى آثار من مضى من الأمم الكافرة والشعوب الضالة كيف لا تزال آثارها في الأرض ممن أغرقهم الله وممن أرسل عليهم زلازلا وممن أرسل عليهم ريحا عقيما وممن جعل أرضهم عاليها سافلا وممن أصابتهم الصرعى وكأنهم لم يغنوا بالأمس آثار هؤلاء لا تزال ماثلة على العيان يراها كل من وصل لأرضهم وقف على آثارهم فيتعظ بذلك كيف هؤلاء عندما فعلوا فعل من أرسل إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فكذبوا أنبياءهم وكذبوا كتبهم ولم يرجعوا لدينهم كيف دمر الله عليهم دورهم وقراهم وحضارتهم فكأنهم لم يكونوا يوما لا حياة تنبيه دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها هذا مغزى الآية هذا الذي لفت الله الأنظار إليه كذلك يفعل بأمثالهم من الكافرين الذين يأبون إلا الكفر والعصيان يأبون إلا الردة والاستمرار على الوثنية والشر هؤلاء يوشك الله أن يعاملهم معاملة من سبقهم من الأمم التي كفرت كفرهم وأشركت شركهم وللكافرين أمثالها أمثال ما دمر الله به السابقين من الكفار المشركين حيث دمر عليهم وكأنهم لم يكونوا قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين من عذاب كان هذا من نصر الله للمؤمنين وخذلان الله للكافرين لأن الله مولى الذين آمنوا ناصرهم ومؤيدهم وراحمهم في دنياهم وأخراهم وأن الكافرين لا معين لهم ولا ناصر منهم إلا عندما يأتون كفرا مشركين قد خرجوا عن دين الله وأمر الله في رجعة وحول محيط المسلمون فيها نتيجة مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يبقوا على رأس الجبل لا ينزلون ولو رأوا الصحابة يقطعون ولو رأوا الغنائم تكاد تعلو بها التلال والجبال فليلزموا مواقعهم ولكنهم خالفوا رأوا الغنائم وبدا لهم النصر في بداية فتركوا الجبل ونزلوا إلى الأرض والمسير ليأخذوا الغنائم وإذا قوم أبي سفيان كفار مكة احتلوا الجبل الذي كان محتلا وموقعا حربيا من قبل جند الإسلام فقالت الدولة وانقلبت المعركة على المسلمين وقتل من قتل ومثل بمن مثل كما مثل بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نهاية المعركة وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيتيه إذاه نفسي وأهلي وولدي ومالي وقف أبو سفيان رئيس الكفر وقائد جيش الكافرين المهاجم للمدينة فقال أفيكم محمد أفيكم أبو بكر ففيكم عمر؟ فلم يجبه أحد. فقال: قد أتيتم هؤلاء وماتوا. وإذا بعمر يقول له: كذبت يا عدو الله، فلك من هؤلاء يوم. فهذا فقال: يوم بيوم، أي هزمهم في معركة بدر، وهم الآن يهزمون في معركة أحد. يوم بيوم، وستجدون مثله، لم أمر بها ولم تسؤني. ثم هذا فأخذ يرتجف ويشرب ويكفر ويقول: علوه بل، علوه بل. فقال: وهو بل أحد أصنامهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ فقال: ماذا؟ فقالوا: لماذا نجيبوه؟ فقال: قولوا لا، الله أعلى وأجل. قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال لهم النبي: أجيبوه، لا الله مولانا ولا مولى لكم. وهكذا يقول ربنا الله: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. المؤمنون الله مولاهم وناصرهم ومعينهم، وكافرون هملوا لا ناصر لهم ولا مؤيد ولا مساند من قضاء الله وأمر الله، فهم أهل من ذلك وأحقر. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا، الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات جنات فيها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنهار لهم. يقول ربنا ويقارن بين حياة المؤمن وحياة الكافر، فيقول: إن الله يدخل الذين آمنوا بالله ربا وبكتابه ودينه ورسله. إن الله يدخل الذين آمنوا جنات وعملوا الصالحات، ضموا إلى الإيمان بالله عمل الصالحات من القيام بالأركان من صلاة وصيام وحج وزكاة. هؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يكرمهم ويدخلهم لجنات، لا جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الكافر فقال تعالى عنه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنهار. الذين كفروا بالله يتمتعون في دنياهم تمتع الدواب والأنعام، يأكلون كما تأكل ويعيشون كما يعيشون، لا هم لهم في الحياة ولا هدف لهم ولا غاية إلا أن يملأوا البطون ويرغبوا الفروج ويلبسوا الظهور، ولا فكرة في آخرة ولا فكرة في عبادة ولا فكرة في الله جل جلاله وما أنزل من كتب وملائكة ورسل. هؤلاء كما يقول كذلك عنهم صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في نعم واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل ليعيش، والكافر يعيش ليأكل. المؤمن يعيش يحتاج في العيش لزاد يتزود به لعبادة ربي وامتثال أمري ولطاعة نبيه وامتثال أمري وليتم مكاني يأكل ليعيش. وأما الكافر فهدفه من الحياة الأكل والشرب والضرب والضرب ولا شيء سوى ذلك. يعيشون هملا مع أنفسهم لا يفكرون في سوى بطونهم وفروجهم وظهورهم. يعيشون للمتعة يعيشون للذات يعيشون للذات زائلة وحياة غير دائمة. لا يفكرون في اليوم الآخر ولا في يوم العرض على الله وكأنهم الأنعام والدواب. بل الأنعام أشرف منهم بل هم أضل من الأنعام كما وصفهم الله. بل هم أضل أبعد وأبطل أبعد عن المنطق وأبعد عن الحلال والحرام. لا يحرمون ولا يحللون. الأنعام نستفيد من بطونها وظهورها وأوبارها وضروعها. وهؤلاء يكونون كلا على الناس وجودهم في بطن الأرض أو من وجودهم على ظهرها. لا ينتج عنهم إلا الضرر والشقاء وإذاية الإنسان. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يتمتعون متعة الدواب والهوام والحشرات. لا حياة لهم إلا الأكل والشرب ولا هدف من وجودهم عند أنفسهم إلا أن يأكلوا ويشربوا. وهم من أجل ذلك يتنافسون هذا الأكل والشراب والمتاح. يتقاتلون من أجلها ويسفكون دماء بعضهم ويظلم بعضهم بعضا ويسفك بعضهم على بعض. ولا يفكرون في سواها فيما سوى ما تفكر فيه الأنعام. والنار مثوى لهم. هؤلاء مقامهم ومثواهم ومنزلتهم يوم القيامة جزاء حياتهم حياة الأنعام. جزاؤهم ومقامهم في النار هي منزلهم وهي مثواهم وهي مقامهم جزاء وفاقا لكفرهم وخروجهم عن أمر الله ودينه ورسله. قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فأنا. نبي الله عليه الصلاة والسلام عندما اضطره أهل مكة للخروج من مكة وأنذروا بحياته وأن من جاء به حيا وميتا له 100 ناقة دية كثير من الناس. وذهب إلى غار حراء ذهب إلى غار ثور يختفي أياما ليتابع رحلته ومسيرته إلى دار الهجرة المدينة المنورة. وصل للغار متألما حزينا وخاطب مكة وقال ما أحبك إلى الله وما أحبك إلي ولولا أن المشركين أخرجوني منك لما خرجت. فأنزل الله عليه وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي كم من قرية كم من مدينة أي كم من أهل قرية وأهل مدينة هي أشد سلطانا وأكثر غنى وأوسع حضارة من قريتك ومن بلدك التي أخرجك أهلها منها. ومع ذلك أهلكناهم دمرناهم جعلناهم عبرة للمعتبر. هؤلاء الذين أخرجوا لقد كانوا أقل ممن خلقهم شأنان وأضعف سلطانا وأقل حضارة فلا يرهبوننا كيف لن يرهبنا منهم أشد منهم قوة وأكثر سلطانا عندما فعلوا فعلتك أخرجوا نبيهم وكفروا بديني وكذبوا كتاب ربهم وكذبوا الرسالة المرسلة بها أنبياؤهم أهلكناهم لا ناصر لهم فما لم يكن لهم ناصر أصابهم من الدنار من غرق ومن جعل الأرض عاليها سافلها ومن رياح عقيمها ومن صواعق من السماء وزلازل من الأرض فلم يجدوا ناصرا ولا معينا ولا مساندا ينصرهم من أمر الله وقضاء الله وهيهات هيهات أن ينصر مشرك وأن ينصر عدو لله قال تعالى ومن كان على بينة من ربه كما سمن له سوء عمله ابتلاه أهواءه ومن كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم يا هؤلاء يا رسول الله يا محمد يا أنصاره من الموحدين المؤمنين رضوا مقارنة ومثالا هل من آمن بالله على بينة من ربه آمن بالله واحدا آمن بكتاب الله كتابا للبشر بهدايتهم في دنياهم ولصلاحهم في آخرتهم وهم على بينة دليل واضح وعلى رسالة صادقة أهؤلاء خير أهؤلاء أصلح أم الذين زجن لهم سوء عملهم كان عملهم عمل الشيطان فزين الشيطان عملهم وزينت لهم أهواءهم ونزواتهم أعمالهم الباطلة وظنوا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء هؤلاء خير أم أولئك فكانت نتيجة هؤلاء أن أبطل الله أعمالهم وأحبطها وقضى عليها الأعمال التي يمكن أن يحسبوها لأنفسهم من صدقة وصلة رحم وعطف على مسكين تلك أعمال لم يرد بها وجه الله ولو أريد بها وجه الله لآمنوا بالله وأطاعوه في أمره اجتنبوا نهيه أفمن كان على بينة من ربه كمحمد وصحبه صلى الله عليه ورضوان الله عليه كمن زين له سوء عمله اتبعوا أهواءهم هؤلاء الذين آمنوا بربهم على بينة على دليل وسلطان أهم خير أم أولئك الذين زينت لهم أعمالهم زينها الشيطان اتبعوا أهواءهم جعلوا إلههم هواهم اتبعوا ما يقوله لهم هواهم من شهوات ونزوات وفسوق وعصيان لم يشرعوا إلا بالباطل ولم يطيعوا الله يوما ولم يقولوا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يوما عاشوا أنعاما دواب وبقوا أنعاما دواب إلههم هواهم وأعمالهم أهواؤهم لا يحللون ولا يحرمون يعيشون عيشة الدواب والحشرات والهوام في الأرض أيمكن أن يزن هؤلاء الدواب بالأنهار بذاك المؤمن بالله الذي أمن على بينه بان له أمره استدل عليه بأدلة عقلية ونقلية بحيث عبد الله على يقين وعلى معرفة وعلى دليل ثابت لا يتبع هوى لم يعش لبطن ولا طر كعيشة الدواب والهوام والأنهار. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن ما يتغير الطعم وأنهار من خمر ممر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولون فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد خلاف وسقوا ماء منه ماء حميما فقطع أمعاءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون هذه الآية الكريمة يصف الله فيها ويمحق ما جعل في الجنة التي وعد بها المتقين المؤمنين الصالحين الذين اتقوا الله في عقيدتهم وفي أعمالهم جعلوا بينهم وبين الحرام وقايا وحاجزا وأطاعوا ربهم وأطاعوا نبيهم وعملوا الصالحات مما أمروا به اجتنبوا الفواحش ظاهرها وباطنها عاشوا لله وماتوا في سبيل الله. الجنة التي وعد الله هؤلاء وأمثالهم أخذ الله يوصفها فيها أنهار من ماء غير آسين والحياة بلا ماء لا تكاد تبهي ولا تكاد تبهش ولا تسر عين. فالله يصف ما أكرم المؤمنين به في جنات عدن في منازلهم الدائمة. قال فيها أنهار من ماء غير آسين فيها أنهار فيها مياه من ماء غير آسين أسن يأسا إذا تغير وأنت فيها مياه غير ممكنة ولا متغيرة ليست كالماء الذي يركض في بقعة أو في آنية وإذا به مع فعل الزمن والوقت يتغير وينزل ويستكره شربا ويستكره استعمالا. هذه الأنهار من الماء التي في الجنة ليست كذلك بل هي في صفاء الدر وهي في برد الثلج وهي في لذة المياه التي تلذ للعطشان شديد العطش في أرض حر كأرضنا هذه. فيها أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وفيها أنهار جارية من اللبن اللبن الذي لم يتغير طعمه فعادة اللبن إذا مضت عليه فترة يحمض ويتغير ويمنع ويذهب دسمه وهذا يبقى أبيض يبقى دسما يبقى غير متغير الطعم بل هو من ألذ ما يشرب الإنسان ويأكل الإنسان ويتذوق الإنسان. وأنهار من خمر لذة للشاربين وفيها الأنهار من الخمر الخمر الذي تسمى في الدنيا الخمر ولكنها في الآخرة ليست كخمر الدنيا ليس فيها صداع وليس فيها مرارة وليست فيها قذارة لم تعجن بالرجل ولم تتسخ باليد وليس فيها ما ينزف العرق والصحة وتشق على الإنسان. خمرة لذة للشاربين لذة ولذيذة بمعنى تكون لذيذة للشارب لا يجد لها قضاعا ولا يجد لها ألما ولا يجد لها مريا ولا يجد في فيها وساخة ولا قذارة، بل هي من أصفى ما يكون وألذ ما يكون وأصح ما يكون، وأنهار من عسل مصفى كما فيها الأنهار السائحة الجارية من عسل مصفى لم يتصف فيه نار، ولكنه هكذا خلقه الله مصفا ليس فيه قذارة وليس فيه شامة وليس فيه أرجل ولا أجنحة للناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الجنة بحور، بحر من ماء وبحر من خمر وبحر من لبن وبحر من عسل مصفى، وتجري من هذه البحار جداول وأنهار سائحة على أبواب قصور ومنازل سكان الجنة وأهلها. أما لبنها فلم يخرج من ضروع الدواب من لم يخرج من ضروع الأنهار، وأما النحل فلم يخرج من بطون النحل، وأما الخمر فلم يخرج كذلك من شجر وغيره، ولم يجعل ولم يستخدم بالأقدام، ولكن الله خلق ذلك في الأرض، خلقه لسكان الجنة كما خلق المياه، خلق مع ذلك خلق العسل وخلق ثم خلق الخمر وخلق كذلك اللبن. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ليست أنهار الجنة تجري في أخدود من الأرض، ولكنها سائحة حاكتاها جبال من لؤلؤ وطينها المسك الأزهر. وهذا من النوع الذي يقول عنه العلماء لا مجال فيه للرأي، لم يكن أنس قد قال إلا وسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الأنهار التي خلقها الله في جنته هي جزء من وعودها وصفاتها، وإلا الله فقد أجمل وقال: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. حتى إن بدويا قال: يا رسول الله إني أحب الخيل، أتي الخيل؟ قال: إن دخلت الجنة ستجد الخيل وتركب حيث شئت فيها. وقال يا آخر: يا رسول الله إني أحب الإبل، فهل أجد في الجنة الإبل؟ قال: نعم، إذا دخلت الجنة ركبت من الإبل ما تشاء. وهذا ما أجمله الله وعممه دون تفاصيل: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وما زاده تفسيرا وبيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وشربة ماء من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوثر لا يحفظ الإنسان بعدها أبدا، لونه أشد بياضا من اللبن وأكثر حلاوة من العسل، ولذلك فيها كذلك من الخصائص هذا البحر وهذه الكوثر. فيها من الخصائص من شرب منها شرباه لا يحبس بعدها أبدا، نفعنا الله وإياكم منها. ففيها ما لا عين رأت، والإنسان في الدنيا رأى بعض هذا فيما يظن: شربنا الماء ولا نستغني عنه، شربنا اللبن ولا نستغني عنه، شربنا العسل ولا نستغني عنه، وأعاذنا الله من خمر الدنيا. ولكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ما لا عين رأت، ونحن قد رأينا هذا، ولا أذن سمعت قد سمعنا بهذا ولا خطر على قلب بشر. ومعنى هذا ما قاله حبر القرآن نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قال كل ما ذكر الله في جنانه في جنته في فردوسه ليس له من الدنيا إلا الأسماء. أما المسميات فهي في الآخرة غير ما يخطر بالبال وغير ما رأت العين وغير ما سمعت الأذن. وهذا يتم بيانا وشرحا وتفسيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه في أوسط الجنة وفي أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن.